الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نحن نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع الكلام على الفتاوى التي وردت في كتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم، وهذه كما قلنا نبينها وننظر فيما جاء فيها أن يوافق ميزان الشرع أم لا. فإن وافق ميزان الشرع كان على الرأس حبا وكرامة، وأيضا لا بد أن نتبعه، إذ الحق أحق أن يتبع ولا صح إلا الصحيح. وإن خالف الميزان الشرعي قلنا غفر الله لمصنفه وبينا الحق في هذا. كان الأسبوع الماضي الكلام على محبة أهل البيت، وقلنا الغلو يصل بالإنسان إلى المحظور، وقد بينا بأنه بلغ المحظور عندما قال بأنه لا غلو في المحبة، وبعد ذلك ارتقى إلى أن المحبة توزع في القلب وتحرك المرء إلى زيارة القبر، بل شد الرحل لزيارة القبر. وهذه مسألة يأباها الشرع كما سنبين. فسئل غفر الله لنا وله، سددنا وإياه ووفقنا وإياه إلى درب الصالحين النبيين والمرسلين، قال السائل له: ما حكم زيارة القبور عموما وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟ أجاب: تنقسم الإجابة على هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول حكم زيارة قبور الصالحين وعموم المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني شد الرحل، حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين. نرى قبل البداية في الكلام يعني أنه يسوي بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصالحين، ولا مساواة، ولا دفن النبي يساوي دفن الصالحين. عامة الناس هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم قد خصها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك فالنبي يعني صلى الله عليه وسلم دفنه يفارق دفن المسلمين، فهو لم يدفن في الخلاء في العراء، وقد بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه يخشى من ذلك أن يتخذ هذا القبر مسجدا، لذلك بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفارق أصحابه دفنوا في البقيع ولم يدفن هو في البقيع بأبي هو وأمه. فتسوية بين قبر النبي وقبر الصالحين فيها ما فيها من المغالطة، وسنبين إن شاء الله الفرق في ذلك في الرد على الشبهات التي أتى بها. يقول: أولا، حكم زيارة قبور المسلمين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور مشروعة باتفاق الأمة، وهذه أيضا مغالطة، لأن زيارة القبور اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال كما سنبين. فهذه يعني المفروض يكون في تحرير فيما يقول. فمسألة زيارة القبور اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة كما سنبين. يقول: فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء، أيضا سنبين هذا إن شاء الله. وكذلك مستحبة للنساء عند الأحناف، والحق أن زيارة القبور للنساء تدور عليها الأحكام الخمسة عند العلماء، فمنهم من قال بالحرمة، ومنهم من قال بالجواز يعني الإباحة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالوجوب، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة أيضا نفردها بالكلام، إعطاء يعني للنساء حقوقهن في هذا الباب. قال: وجائزة عند الجمهور ولكن مع الكراهة. وسنبين إن شاء الله المسألة بالتفصيل. قال وذلك يعني هو يريد أن يعلل لما الكراهة عند الجمهور. قال وذلك لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر. وإذا عللت بذلك فهذه وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وأنت أصولي تعلم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الأقرب المنع لا الجواز كما سنبين. يقول ودليل الاستحباب يعني للرجال قوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. طبعا أصوليا العلماء ينظرون في هذا الحديث كيف يكون مستحبا. قالوا لأن الأمر بعد النهي على الاستحباب، وهي أيضا مسألة أصولية مختلف فيها. منهم من يقول يرجع على ما كان عليه كما قال الأحناف على الوجوب، ومن من يقول لا الأمر بعد الحاضر على الإباح، ومن من قال بالاستحباب. والصحيح الراجع أنها ترجع على ما كان عليه أولا وهو الأصل يعني الإباح. قال فإنها تذكر بالآخرة. هنا يمكن أن يستنبط الاستحباب من آخر الحديث فإنها تذكر بالآخرة، فكل وسيلة تذكر المرأة بالآخرة تجعله يتعبد الله جل في علاه ويسارع له في الخيرات والصالحات والحسنات والقربات. ولسان حاله يقول عجلت إليك ربي لترضى، كانت من مستحبات. قال واستثنى من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور زيارة قبر النبي. نقول ثبت العرش ثم انقش. أولا افترضت أنها على الكراهة، وقلنا لك بأنها تدور عليها الأحكام الخمسة، كيف حصرت المسألة على الكراهة أنت؟ والأمر الثاني قال هي عند الجمهور يستثنى منها زيارة قبر النبي. ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالدليل. أين دليل الاستثناء؟ لو تنزلنا معك وقلنا بكراهة زيارة القبور للنساء، النساء يكره في حقهن زيارة القبور على ما نقلت وحصرت المسألة على الكراهة. نقول لك الآن استثنيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتنا بالدليل. ثبت العرش ثم انقش. لا يصح أن يكون الدعاء بلا دليل، لا سيما من رجل أصولي يعلم أن الإنسان لا يتحرك إلا لا يتكلم على حكم إلا بدليل. فهو يقول يستثنى من كراهة زيارة قبور النساء عند الجمهور زيارة قبر النبي، وهذا كلام عار عن الدليل، فإنه يندب لهن زيارته وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام لعموم الأدلة في طلب زيارته. أما الأدلة التي يتكلم عنها نريد أن نراها، أن نسمع عنها، أن نشتم رائحة الأدلة التي عنده، وإلا قلنا لك ما من دليل وما من حديث وما من آثر جاء يحث الأمة ويستنهد الهمم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبور الأنبياء إلا وهو إما أن يكون موضوعا وإما أن يكون من الضعف بمكان. وهذا سنبينه إن شاء الله عندما نأتي وندلل لك حتى على ما تتبنى، ونبين أن هذه الأدلة كلها أن هذه الأدلة بأسرها أدلة واهية. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على عاقل من المسلمين قيمة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى ربي وكان بين أظهرنا الآن، فهل سوف ينتقل إليه ويزوره؟ فبالتأكيد أنه لن يتردد في زيارته، وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته تتحقق بزيارة قبره الشريف. أن لك هذا، وقلنا لك قبل ذلك أنك دائما تقع في محظور وتقيس الغيب على الشهادة وتقيس الممات على الحياة، وهذا قياس مع الفارق، ومثلك لا يقيس هذا القياس، إذ قوادح من قوادح القياس القياس مع الفارق. على أننا نقول أفهمك يقدم أم فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن العاص ومعاوية كلها وابن مسعود كلها؟ لا، لما تفرقوا في البلاد لم نرى أحدا منهم فعل ذلك، ولا يعني حث الأمة على ما تقول. يقول وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة، وقالت طائفة من المحققين هي سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات، وهو المفتى به عند طائفة من الحنفية، وذهب الفقيه المالكي أبو عمران إلى أنها واجبة. وكل هذه شذوذ، شذوذ والله، لأن جمهور أهل العلم أيضا ما قالوا بما تقول. وما أدري أين الجمهور الذين قد زعمت بأنك نقلت الفتوى عنهم بأنهم قالوا بالسنة والاستحباب، لا سيما وأنك قد ألصقت ذلك باستحباب شد الرحم. لزيارة القبر، مع أن جمهور الأئمة لا يستحبون شد الرحال لزيارة القبر، ومنهم من المحققين هنا حقا وهو يقول بالتحريم كما سنبين هذه المسألة. ثم يأتي بالأدلة يقول واستدلوا على ذلك بقوله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية لا يمكن أن تكون دليلا لهم، سنبين في الرد على الشبهات، لأننا رددنا قبل ذلك ووجهنا هذه الآية وأنها كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظرف زمان للماضي، فلا صح تستدل بها في عصرنا هذا. والأمر الثاني مهم جدا، لو قلنا بقولك إذا أنت تقول تخفيا ولم تصرح بأنه إذا استحب أن يزور المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يطلب منه أن يشفع، أن يستشفع به، أن يتوسل به كما صرحت قبل ذلك وأنه ينتفع به، فإذا الذهاب إلى قبره وسيلة إلى مقصد آخر وهو أن يدعو المرء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل في علاه، كما سنبين خطر هذه المسألة إن شاء الله في الرد على الكلام. يقول هذه الآية مطلقة ليس لها مقيد نصي ولا عقلي، قلنا السياق مثلك لابد أن يعلم أن السياق من المفسرات ومن المقيدات، وسياق الآيات كل سياق الآيات كلها يجرنا إلى أن هذه المسألة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد الممات، والسياق مقيد. ثم استدل بحديث من زارني بعد موتي، فكأنما زارني في حياتي، من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. هذا الحديث طبعا أنت تجد كل الأحاديث، هذه قاعدة احفظها جيدا، كل الأحاديث التي وردت في الكلام على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم ترد في أي كتب من كتب السنة المعتمدة كالترمذي والنسائي والداود، وطبعا فضلا عن الصحيحين هي كتب غير معتمدة عند أهل الحديث. وانظر هو يقول في البيهقي في شعب الإيمان، روى البيهقي من زارني بعد موت فكأنما زارني في حياته. العجيب أنه نقل فقط ولم ينقل قول البيهقي في الحديث، والبيهقي قد ضعف هذا الحديث، هذا الحديث قد ضعفه البيهقي، وقال علماء الحديث هذا الحديث مضطرب جدا، فيه اضطراب شديد، وأيضا فيه ليث بن أبي سليم، وهذا متفق على تضعيفه، ليث بن أبي سليم متفق على تضعيفه، فالحديث لم يصح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، نفس الأمر على شاكلة الحديث الماضي، فما من حديث بهذا الباب إلا وهو إما موضوع وإما ضعيف جدا. وثم يعني ابتدأ يتكلم عن الأداب التي يتأدب بها المرء في حضرة رسول الله عن زيارة القبر، منها خفض الصوت والوقوف بوقار وخشوع، وخشوع يعني خشوع صلاة، هو صلاة، هو نعم بأدب جم يقف ويخفض صوته أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضار صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته وعدم الاجتراء على قبره الشريف بالتمسح والطواف ونحوه. جزاك الله خير، هذا كلام متين وكلام عظيم، جزاك الله خيرا عنه. قال ولا بأس بالتمسح بمنبره الشريف، ويعتمد في التمسح على المنبر برواية يقولها ابن قدامة وليست تصح بأن ابن عمر كان يتمسح ويتبرك بالمنبر، كلام يعني عاري عن السند وعاري عن الدليل، ائتنا بسند هذا، وكما قلنا هذا لا يصح بحال من الأحوال. ثم يعني لا نطيل القول في هذا المقام بما نقل عن ابن قدامة لأنه لم يصح الوجه. ثم انتقل إلى حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبور عموما، يقول وشد الرحال، هذه مسألة ثانية يعني بيجيب عنها، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، فالسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملا مقصودا لذاته في أداء العبادات، لكن لابد أن تتفهم وتتفطن أيها القارئ لهذا الكلام أن السفر أيضا وسيلة، إن لم يكن هو عبادة مقصودة لذاتها لكن هو وسيلة لعبادة مقصودة لذاتها، فلابد إذا قرأت هذا الكلام أن تستحضر القاعدة الفقهية عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كان المقصد شرك فالوسيلة إليه كذلك، كان المقصد حرام فالوسيلة إليه كذلك، كان المقصد عبادة ونص الكتاب على أنها عبادة ونصت السنة على أنها عبادة فالوسيلة كذلك تكون كذلك عبادة. ويلزم القائل بأن شد الرحال لزيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون حكم استحباب زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بأهل البلد الذي فيه القبر، فيكون أهل المدينة وحدهم، فيكون أهل المدينة وحدهم هم الذين يجوز لهم الخروج من بيتهم يقصدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي إنسان آخر يحتاج إلى السفر ليفعل نفس الفعل يكون آثما، وهذا بعيد جدا. ما الذي أبعده؟ نحن نوافقك على ما تقول، ما الذي أبعده؟ وأين دليلك على البعد؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، ما قال تشد الرحال إلى القبور كما سنبين هذه المسألة بإذن الله. يقول فإن علماء الأصول اتفقوا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم جزاك الله خير. فإذا كان الحج واجبا فشد الرحل للحج واجب، من زيارة القبر والصالحين والأقارب عموم المسلمين مستحبة، فتعين أن يكون شد الرحل للزيارة مستحبة، هذا إن لم يأتي الشرع بتحريمها، وقد جاء الشرع بتحريمها. وأيضا استحباب زيارة القبور مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بالمحل الذي فيه المرء، ليست مطلقة بأن يشد الرحل وأن يسافر للقبر يزور القبر، لا سيما وأن النهي جاء صريحا عن المعصوم لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث وما ذكر القبور فيها. وأما الشبهة التي يأتون بها بأن السفر لطلب العلم جائز، السفر لزيارة المريض أو زيارة الأخ في الله جائزة، هذا بعيد عن النزاع كما سنبين في الرد على الشبهات إن شاء الله. يقول وقد ذهب العلماء إلى أنه يجوز شد الرحال لزيارة القبور لعموم الأدلة، وخصوصا قبور الأنبياء والصالحين. أما قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى خاص بالمساجد، فلا تشد الرحل إلا لثلاثة، منها بدليل جواز شد الرحل، يعني يقول هو خاص بالمساجد يعني لا يدخل فيه العموم، مسألة شد الرحال فقط النهي عنها للمساجد فقط، يعني هو يريد أن يوجه حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد هذا خاص بالمساجد، التفضيل لا تشد الرحال إلى مساجد إلا المساجد الثلاثة، هذا الذي يريده. فإذا كان هناك سفر آخر بعيدا عنده أن الحديث ليس في النزاع، لا يتكلم عن القبر، وهذه مسألة إن شاء الله سنجمديها ونبينها في الرد على الشبهات. وقد نقل الكلام على عن الشيخ سليمان بن منصور في هذا الباب، وأن المسألة أنه يجوز شد الرحل لطلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه، فهذا لا يدخل تحت الحديث، إذا وجوبا لابد أن نوجه الحديث بأنه خاص بالمساجد، وسنرد على هذا الكلام بإذن الله. قبل أن نرد على هذه الشبهات، إذا لابد أولا أن نصدر الباب بالكلام عن المسألة العلمية. الكلام اليوم إن شاء الله يكون على مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هي مسألة زيارة القبور وحكم زيارة القبور، والمسألة الثانية زيارة القبور للنساء هل هذا يجوز أم لا، والمسألة الثالثة شد الرحل لزيارة القبر إن قلنا بالاستحباب. وهذه إن شاء الله المسائل الثلاث سنجليها، ويبقى لنا بيان الرد على الشبهات التي يستدلون بها. أولا حكم زيارة القبور. زيارة القبور قد اختلف العلماء في زيارة القبور على أقوال ثلاثة، ليس كما زعم، فقد اختلفوا في زيارة القبور على أقوال ثلاثة. أما القول الأول فهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، والحق أنه هو الراجح كما سنبينه، أن زيارة القبر مستحب، زيارة القبور مستحب. وقيل القول الثاني هو مباح وليس مستحب. أما الاستحباب فهو قول جمهور أهل العلم، وقد ذهب المالكية وأحمد بن حنبل رحمهم الله ورضي عنهم، ذهبوا إلى أن زيارة القبر على الإباحة وليست على الاستحباب، فقالوا زيارة القبر مباح، والأصل عندهم بأن الأمر جاء بعد الحظر، والأمر بعد الحظر على الإباحة. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أما دليل من قال بالاستحباب فهو عجز الحديث، لأن الرسول قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فهذه هي التي يستنبط منها حكم الاستحباب، فإنها تذكر بالآخرة. وأيضا السلام قد أمر الأمة على أن تستحضر الموت، يعني وتكسر من ذكر هذه اللذات، وهذه الوسيلة إليها زيارة القبور، وهذا دليل آخر على الاستحباب. وقال بعض السلف بل يحرم زيارة القبور، لأنه قد ورد عندنا النهي عن ذلك ولم يثبت النسخ، وهذا أضعف الأقوال. هم يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور، هم لم يصل لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا الناس فقالوا بالحرمة. إذن المسألة على الاختلاف بين العلماء، والراجح الصحيح في ذلك هو الاستحباب، ولكنه أيضا يحتاج إلى التفصيل. الاستحباب ولكنه يحتاج إلى التفصيل. فجماع أمر زيارة القبور أن زيارة القبور على أنواع ثلاثة، زيارة القبور على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما هو منهي عنه باتفاق العلماء، زيارة القبور ما هو منهي عنه باتفاق العلماء، وهذه الزيارة التي تتضمن التسخط على قدر الله، تتضمن النياح، لطم الخدود، شق الجيوب بالنسبة للنساء وأيضا بالنسبة للرجال، يعني إن كان المسألة محرمة على النساء فهي أشد تحريما على الرجال، وأيضا من الرجال من يتسخط على قدر الله، فهذا يحرم عليه زيارة القبر. كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبكي وتنعى ابنها فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، وهي تكلم وتخاطب رسول الله لكنها ما كانت تعلم أنه رسول الله، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقها إبراهيم لمحزنون وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت الزيارة تجره إلى التسخط على أقدار الله جل في علاه فهي محرمة باتفاق العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا إن كانت الزيارة وسيلة إلى الشرك نعوذ بالله من الخذلان أيضا تحرم باتفاق العلماء، كما قررنا القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الزيارة تصل بالمرء إلى الشرك أن يذهب إلى المقبور فيقول مدد أو يدعوه من دون الله أو يطلب منه تفريج الكروبات أو يطلب منه الصالحات أو الحسنات أو يطلب منه مثلا كما يعني يحدث في بعض القرى عندنا يطلب منه ما لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله جل في علاه رب الأرض والسماوات، فهذا شرك. فإذا الزيارة أيضا محرمة باتفاق. وكما بين المصنف جزاه الله خيرا في فتواه بأن أنه يحرم عليه أن يطوف بالقبر، فإذا كانت الزيارة توزع في قلبه أو تجر إلى أن يطوف بالقبر قلنا له حرام، الزيارة محرمة، لأن الطواف بالقبر إن لم يكن شركا فهو بدعة من البدع المميتة، ولنا تفصيل لها في مكان آخر. الغرض المقصود هذا باتفاق العلماء، إذا كانت الزيارة زيارة القبر وسيلة إلى شيء محرم فهي منهي عنها. وأما النوع الثاني نوع مباح، إذا النوع محرم النوع الثاني نوع مباح وليس بمستحب. والنوع المباح هذا زيارة قبر القريب الكافر، زيارة قبر قريب الكافر، وأيضا لا يشد الرحل سواء بالمنع أو بالاستحباب أو بالإباحة، يمنع شد الرحل كما سنبين. فزيارة قبر القريب الكافر تباح، مباحة للرقة وللاعتبار وللبكاء وليحمد الله جل في علاه على النعمة التي هو فيها. فإذا نظر إلى قبر الكافر قال الحمد لله على الإسلام، ثم دعا ربه وهاجت مشاعره حتى يثبت على هذا الدين القويم، وحتى يدعو الله جل في علاه أن تكون الخواتيم عنده خواتيم من الصالحات والأعمال بالخواتيم، وأن يثبته الله جل في علاه على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ودليلنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه جل في علاه أن يستغفر لأمه فأبى عليه فلم يأذن، ثم استأذن أن يزور قبرها فأذن له، فلما ذهب بكى وبكى من حوله بأبي هو وأمي. فهذه أيضا نقول هي من النوع المباح لا استحباب فيه. والنوع الثالث هو النوع الذي اتفقنا على أنه قول جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو استحباب زيارة القبور، هذه التي يكون فيها العبرة والعظة والدعاء للميت، فيكون فيها أمران. الأمر الأول هو العبرة والعظة، يذهب ينظر إلى الميت ويقول متى سأكون في مقامك ومكانك، فإني غدا راحل إلى ربي جل في علاه. فيذكر نفسه بالموت حتى يتحسب ويحتسب وحتى يعمل لربه جل في علاه الصالحات لينجو في يوم السؤال، يوم أن لا ترجمان بينه وبين رب الأرض والسماء، فيذكره بما فعل. فليستحضر هذا اليوم عندما يكون زائرا للقبر، فإنها تذكر بالموت. إذن فإن تذكر المرء الموت زهد في هذه الدنيا، ولو كانت يعني ذهبا خالصا وأيضا ذاهبا فلا يمكن أن يعتني بها. فإذا وقف على قبر أخيه زهد في هذه الدنيا وكان طالبا للآخرة، وكما قلنا لسان حاله في هذه اللحظة يتمنى أن يكون وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه مستحبة لأنها وسيلة إلى مقصد من مقاصد الشرع عظيم. والأمر الثاني هو الدعاء للميت، فهذا حق الحي، حق الحي التذكر، تذكر الموت وأيضا العظة والعبرة. وحق الميت هو الدعاء له كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وفي النسائي أطول منه في الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلا إلى البقيع فارتدت ثيابها عليها عائشة رضي الله عنها وارضاها وأخذت تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنت السواد الذي كان خلفي عندما دخل عليها بعد ذلك. الغرض المقصود هي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى البقيع ويرفع يده ويستقبل القبلة ويدعو للبقيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالقبور ماذا يقول، يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم وتوعدون إن بكم إن شاء الله للاحقون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمستخدمين منا، وكان يدعو لهم. الغرض المقصود بأن هذه هي الفائدة الثانية من زيارة القبر المستحبة، الدعاء للميت، وحق الميت عليك أن تدعو له، فهو أحوج ما يكون إلى دعائك. فإذا قلنا باستحباب زيارة القبر للدعاء وللعظة، هل هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء؟ هل هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء؟ المصنف مال إلى الكراهة، ونقول تفصيلا للمسألة لأننا بإنصاف ننظر في أقوال العلماء ولا نلزم الناس بقول دون أن ونخفي عليهم هذه الأقوال الأخرى، لكننا نلزم الناس بقول هو أقرب الأقوال إلى قول رسول الله، إذ القاعدة عندنا ولا بد أن تكون عند الجميع العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويتكلم عن مسألة زيارة القبور للنساء فيقول كما في حديث ابن عباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يحكي لنا هذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح. الحق أن فيه يعني في هذا الحديث أن أبا صالح مولى أم هانئ في هذه الرواية وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لعن الله، أو قال أن ابن عباس لعن رسول الله، ولعن رسول الله إما بالدعاء فيتحقق، وإما خبر أن يكون خبرا فيبقى إذن هو من لعن الله جل في علاه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ورد في حديث صحيح لعن رسول الله زوارات القبور، زوارات القبور هي يعني شفاية ضموا الحرف الأول، زورات القبور على النسبة، يعني إذن الزائرة للقبر ملعونة، فهي في معنى لعن رسول الله زائرات القبور. أما على المشهور في الرواية لعن رسول الله زورات القبور، يعني التي يعني يستدن الزيارة، هذه على الاستمرار، فاللعن يكون بالاستدامة. فنحن نقول إن كان اللعن بالاستدامة فالذهاب وسيلة للاستدامة، نمنعها وسدا للذريعة، تمنع سد للذريعة، ده تنزلا مع من يقول بأنه لم يصح زورات، زورات على النسبة، فيكون أصلا زائرة القبر أيضا ملعونة كما سنبين. فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال خمسة، أو قول أقوال أربعة. القول الأول قالوا بتحريم زيارة النساء للقبور، بل قالوا بهي من كبائر الذنوب، قال بعض العلماء هي حرام بل هي من كبائر الذنوب. وهؤلاء استدلوا بحديث لعن رسول الله زائرات القبور، وقد سبق أن بينا أنه ضعيف، وأيضا احتجوا بحديث لعن رسول الله زوارات القبور، والشافعية كما قلنا بعض الشافعية الذين قالوا بالتحريم وبعض الحنابلة الذين قالوا بالتحريم قرأوا الحديث قالوا الحديث زورات بالضم كما قلنا على النسبة، كأن تقول أما ربك بظلام للعبيد، يعني بظلام هل هو النفي بظلام على المبالغة؟ طب مفهوم المخالفة يكون ظالما؟ حاشا لله، هذه ليست على صيغة المبالغة، هي جاءت على النسبة، جاءت على النسبة. فلذلك قالوا لعن رسول الله زورات القبور، يعني زائرات القبور، فقالوا بالتحريم، وقالوا هذا من الأثر. أما دليلهم من النظر هو أن زيارة القبر وسيلة إلى شق الجيب ولطم الخد، وبالإجماع لطم الخدود وشق الجيوب من الكبائر، وأن السلام حرم ذلك، بل قال سنتان في أمته، يعني هما بهم كفر، منها النياحة على الميت، فالنياحة على الميت كبيرة من الكبائر، واتباع الجنائز وزيارة القبور وسيلة إلى ذلك. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي في القبر زائرة القبر وجدها تبكي وتتسخط، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فقال يا أمة الله اصبري، اتقي الله واصبري. قالوا أيضا عندنا من الدلالة على التحريم حديث أم عطية نهانا رسول الله عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، وطبعا لم يعزم علينا يستدل بها من يقول بالكراهة، لكن هؤلاء قالوا بالتحريم واستدلوا بهذا الحديث لأنهم قالوا لم يعزم علينا، ونهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، ونهي النبي لا يحتاج إلى تأكيد، إذ الأصل في النهي التحريم، إذا لا يحتاج نهي للسلام إلى أن يؤكد أكدت عليكم لا تتبع امرأة من كنا الجنائز، فيقولون بأن نهي السلام لا يحتاج إلى التأكيد، بل ما علينا إلا أن نسمع ونطيع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يرد الدليل واحد يعني يقول ويشير إلى أنه لابد أن يؤكد أن السلام في أمر أمره أو في نهي نهى عنه، فنهي السلام لا يحتاج إلى تأكيد. هذا القول الأول. القول الثاني أن زيارة القبور للجنائز مكروهة وليست محرمة، وهؤلاء وإن اعتنوا بأدلة من قال بالتحريم صرفوها بحديث أم عطية نهانا رسول الله أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا دلالة على أنه على الكراهة وليس على التحريم. وأيضا قالوا بأن الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، أمر، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، وأكدوا بأن النساء يدخلن في هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر بالموت. قالوا إذن أقل الأحوال هو الكراهة وليس التحريم عندما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. القول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور، تجوز هي على الإباحة، على الإباحة، ولهم أدلة في ذلك كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال والأمر بعد الحظر على الإباحة، والأمر بعد الحظر على الإباحة. استدلوا أيضا بحديث آخر هو حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تبكي عند قبر ابنها، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما علمت أنه رسول الله جاءت تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يستدلون بهذا على الإباحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن زيارة القبر، ولو كانت حراما لبين لها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا احتجاج من احتج بذلك. وأيضا تدل بحديث عائشة الطويل رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل فأمره فخرج مختفيا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم لما أخبرها الخبر قالت يا رسول الله ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول. هذه تحتمل الزيارة، تحتمل المرور، فهم يحتجون بها على الزيارة. قالت ماذا أقول ماذا أدعو لأهل القبور؟ فقال لها قولي السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يعلمها دعاء زيارة القبور فيه دلالة متضمنة على أنه قد أباح لها زيارة القبور. وأما القول الرابع أن زيارة القبور سنة للرجال ممنوع عنها النساء، قالوا هي سنة للرجال، سنة للرجال وليس للنساء، سنة للرجال وليس للنساء. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فزوروها. قالوا وهذا اللفظ لا يكون إلا للرجال وليس للنساء، لكن الحق كل الحق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم بالآخرة يضمن الرجال مع النساء، يضمن الرجال مع النساء. فقالوا يعني المسألة ليست كذلك، ليست خاصة بالرجال بل يدخل النساء في ذلك. والقول الأخير قالوا زيارة القبور للنساء مستحبة، زيارة القبور للنساء مستحبة كما أنها مستحبة للرجال. وقالوا عائشة رضي الله عنها وارضاها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فهمت العموم، لذلك فإنها زارت قبر أخيها، فإنها زارت قبر أخيها. فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، فدللت على النسخ، قالت فإنه قد أمر بها بعد ذلك. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الصحيح الذي لا نحيد عنه، وهو تحريم زيارة القبور للنساء، تحريم زيارة القبور للنساء لأدلة كثيرة، منها كما قلنا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن زورات القبور، كما أنه لعن زائرات القبور، كما ورد لعن زوارات القبور. فإذا زورات يمكن المسألة لا تكون على المبالغة والتكرار، لكن يمكن أن نقول كما تضبط لأنها على النسبة زورات القبور. وأيضا بقول المعطية نهينا، حرم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا نهى عن اتباع الجنازة فإنه لأن ينهى عن زيارة القبر من باب أولى، والعلة متمكنة ألا وهي سرعة تسخط المرأة على أقدار لا دل في علاه، وما يحدث منها من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، والوسائل لها أحكام المقاصد. أما ما استدل به الذين قالوا بالكراهة فهؤلاء من أوجه الأقوال، صراحة هؤلاء أيضا من أوجه الأقوال، لأننا لم نقل بالتحريم لا يمكن أن نحيد عن الكراهة لحديث أم عطية، وقالوا لم يعزم علينا صارت للكراهة، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وإذا قلتم بالإباحة بهذا اللفظ قلنا لكم التحريم يقدم والحاضر يقدم على المبيح، وقول المعطية لم يعزم علينا هذا لا يحتاج لدليل، عزم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تأكيد. فلذلك نقول يبقى ظاهر التحريم على ما هو عليه وظاهر النهي على ما هو عليه. أما القول الثالث الذين قالوا بزيارة بجواز الزيارة على الإباحة بحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وأنه لم يبين لها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قلنا هذا كلام فيه ضعف، لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مفسدتين، مفسدة بقاء المرأة عند القبر وزيارة القبر، والمفسدة الأخرى التسخط على أقدار الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن المفسدة الكبرى التي هي التي بسببها قلنا بالنهي وبتحريم زيارة المرأة للقبر، فلما نحرم على المرأة زيارة القبر لأنها تتسخط على أقدار الله جل في علاه؟ فلما وجدها تتسخط وتبكي وتنوح نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المفسدة الكبرى، وبعد ذلك يصل لها النهي عن المفسدة الصغرى، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز. وأما ما استدلوا به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فهذا يعني يستنبطون منه إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء، فإذا هذه دلالة على إباحة متضمنة، يعني متضمنة الدلالة على الدليل على إباحة الزيارة. قلنا لا والله، لأن هذا الحديث يدل على أنه علم عائشة إذا مرت بالقبر أو إذا زارت، فإذا عند المرور للإنسان أن يسلم، وأيضا يدعو، وعند الزيارة أيضا الإنسان أن يسلم ويدعو. ففي حق الرجال يسلم ويدعو عند الزيارة، ما في حق النساء عند المرور، فإذا مرت على القبور تقول ذلك. لذلك هي سنة، إذا مررت بقبور المشركين قلت لهم أبشروا بما يسوغكم، ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم. وإذا مررت على قبور المسلمين قلت السلام عليكم دار قوم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء. فيبقى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الدعاء ليس للزيارة، ولكن إذا مرت مرورا بالقبور لها أن تدعو وتقول بهذا الدعاء. أما من قال بالاستحباب للرجال والنساء وأن النهي منسوخ، قلنا النهي منسوخ في حق الرجال وليس النساء، والدلالة على ذلك دلالات، لأنه قال فزوروها، وهذا لا يكون إلا، يعني هذا اللفظ لا يكون إلا للتذكير لا للتأنيس. وإن قلنا بأن قول سلف أنها تذكركم بالآخرة عام في الرجال والنساء، فنقول النسخ جاء عاما وجاءت الدلالة المخصصة للرجال عن النساء، نهينا عن اتباع الجنائز. طب وكيف تتذكر المرأة الموت إن لم يكن زيارة القبر؟ قلنا المرأة لها أن يعلمها زوجها، لها أن تسمع الأشرطة وتقرأ في الكتب وتتذكر الموت، لها لزوجها أن يفعل ذلك بها. فإن كانت المسألة أن العلة المتمكنة وهي الفائدة الثانية هي تذكر الآخرة، فيستعاض عنها بالنسبة للمرأة بتعليم الزوج لها، بتعليم الأب لها، بتعليم الأخ لها. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية التي تعرض لها المصنف، وقد أشفيناها يعني تكلمنا عنها بفضل الله وبحوله وقوته، ونسأل الله أن نكون قد وفينا حقها في المقال. يبقى لنا المسألة الأخيرة التي سنبينها الآن، ثم نرجع الرد على الشبهات التي أتى بها الدرس القادم بإذن الله. شد الرحال لزيارة القبور، هو يقول بالاستحباب وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا قلنا باستحباب زيارة القبر كان لابد علي أن أنوه على هذا، سأنوه إن شاء الله قبل أن أبدأ. إذا كان الاستحباب بزيارة القبر فإذا يستحب كل وسيلة تصل بها إلى هذا المقصد، وهو زيارة القبر للتذكر أو للدعاء. فقالوا إذن كل وسيلة إلى ذلك فهي مستحبة، ومن الوسيلة السفر. ونحن قلنا إذا قلنا بأن زيارة القبر مستحبة فهي ليست مطلقة بل مقيدة بالبلد الذي هو فيها، لا أن يسافر ويشد الرحل من أجل أن يذهب إلى قبر البدوي وقبر غيره مثلا للدعاء أو للاستشفاء أو التوسل به أو لزيارة القبور لتذكر الأخير على ما يزعم حق كل الحق، أننا نعمل الحاضر في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك لم نجد أحدا من علمائنا الذين نرى فيهم التحقيق والتحرير والتدقيق من المتقدمين إلا ووافق ظاهر الحديث وحرم ذلك، ونهى عن السفر للقبور خاصة، ونهى عن السفر إلا إلى ثلاثة مساجد كما هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من قال منهم باستحباب زيارة القبر لم يقل منهم أحد باستحباب السفر لزيارة القبر. إذن هذه المسألة سنختم بها الدرس اليوم، لا يجوز السفر لزيارة القبور، لأن السفر لزيارة القبور لم يعهد في الأولين في السابقين في المتقدمين في الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة. فقرون الخيرية لم نجد ذلك، ولم نجد عن الأئمة المعتبرين أنهم قالوا بهذا. فالسفر لزيارة القبر بدعة مميتة، وهي وسيلة إلى الشرك نعوذ بالله من الخذلان. لم يكن في عصر الأفاضل الأماجد الأكارم السفر لزيارة القبر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو كالشمس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد وإلى المقابر وإلى المشاهد وإلى هذه المسألة، لأن القصد فيها التعظيم فينهى عنه، وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رأى أبا بصرة الغفاري، رأى أبا بصرة الغفاري فراجعا من الطور، الطور الجبل الذي كلم الله عنده موسى، وكلم الله موسى تكليما، كلمه عند الطور، فذهب تبركا، فذهب تعظيما أبو بصرة الغفاري فذهب أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إلى الطور، فرآه أبو هريرة فسأله من أين قدمت، فقال قدمت من الطور، أو قدمت راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، يعني أنهاك عن ذلك، أزجرك عن ذلك، أحرم عليك ذلك، لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحل أو الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح. فقد فهم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء أو قبور الأنبياء أو المشاهد مندرجة في العموم، وقد علم أن قول سلم لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد هذا على العموم، وهذا يرجع إلى القاعدة التي قعدها فقهاؤنا، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. لذلك قال لأبي بسرة رضي الله عنه وأرضاه لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته. فإذا لا يجوز السفر إليها إلى المقامات الأنبياء ولا مقابر الأنبياء ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله جل في علاه قد نظر نذرا مثلا أن يصلي في البدوي أو يصلي في أبي الدرداء أو في أبي العباس أو أن يصلي في مسجد ما غير المساجد الثلاثة، فنظره هذا ليس مأمورا بالوفاء به باتفاق الأئمة على ذلك، باتفاق الأئمة على ذلك. فلا يجوز السفر إلى بيت من بيوت الله جل في علاه قاصدا المسجد فقط غير الثلاثة. أما إذا سافر من أجل العلم فهذا يجوز كما سنبينه إن شاء الله في الرد على الشبهات. فإذا كانت بيوت الله جل في علاه قد نهى عنها الشر بشد الرحل إليها، فكيف ببيوت الموتى؟ بيوت الله هي أحب الأماكن إلى الله جل في علاه، هي أطهر الأماكن، فقد نهى عن شد الرحل إليها، فكيف ببيوت الموتى؟ فهو من باب أولى يحرم السفر أو شد الرحل لزيارة القبور. لذلك قد نهى عن السفر لزيارة القبور لقبر نبي أو إلى قبر غيره، فقد نهى عنه جمهور أهل العلم، حتى أنهم قالوا إذا سافر فقد عصى الله، وهذا سفر معصية لا يجوز أن يستخدم الرخص فيها، لا يجوز له أن يجمع بين الصلوات، ولا يجوز له أن يفطر إذا كان صائما، ولا يجوز له القصر في الصلاة، لأن هذا السفر سفر معصية. وهذا كلام المحققين من جماهير أهل العلم من السلف والخلف، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وأعلم الناس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصاحب الذي روى الحديث، ونحن دائما ما علينا إلا التسليم، محض العبودية غاية الذل مع غاية المحبة مع غاية التسليم لربنا الجليل جل في علاه. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم نعرض الشبهات والرد عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما حكم زيارة النساء بدون محرم؟ الأصل حكم زيارة النساء للقبر حرام، الأصل أن زيارة حكم زيارة المرأة والنساء إلى القبور حرام، وإن كان المرأة قد استفتت مفتي وقد تبنى المذهب بالكراهة أو بالإباحة فأخذت بفتوى لا عتب عليها، فإن ذهبت إن كان الطريق مأمونا وإن كان المكان فيه أمان فلها أن تذهب وحدها وترجع، لكن تعجل في الذهاب والإياب. أما إن كان الطريق مخوفا فوجب عليها ألا تذهب إلا بمحرم، وجب عليها أن تذهب إلا بمحرم خوفا من المفسدة الأعظم وهو انتهاك الأعراض. بالنسبة للأداب الزيارة للنساء، قلنا أصالة يحرم على المرأة الزيارة، نهينا عن اتباع الجنائز، فما بال ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتباع فكيف بالزيارة؟ الزيارة حرام، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. أما إذا كما قلنا استفتت وقد يعني ارتاح قلبها إلى مفتي تقي ورع له من العلم وله من الإتقان فأخذت بفتواه وأرادت الزيارة، فأداب الزيارة بالنسبة للمرأة إذا استفتت وأفتيت وأفتاها العالم بهذه الفتوى وارتاحت إلى هذه الفتوى وظهر لها الدليل في ذلك، فنقول هذه الأداب أداب خروج المرأة، أن تخرج تفلة ليست متعطرة، وأن تخرج بثيابها التي تستر بدنها به، فإن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متبرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات على المتبرجات، فتخرج بثيابها التي أمرها الله جل في علاه يدنين عليهن من جلابيبهن. والسمة والصفة التي لابد أن تكون وتتوفر في الثوب ألا يصف ولا يشف، ألا يصف يعني لا يحد البدن ما يكون ضيقا فيحد الأعضاء، ولا يصف ولا يشف، ولا يشف يعني لا يظهر يكون رقيقا فيظهر ما كان خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال زنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال منها من الصنفين، قال ونساء كاسيات عاريات، نعوذ بالله من الخذلان. ومن الأدب أيضا أن تذهب لتتذكر الآخرة وأيضا لتدعو للميت وتعجل في الذهاب وفي الإياب. سير المرأة للثواب خلف الجنازة، أخشى أن ترجع مأزورة غير مأجورة، أخشى أن ترجع مأزورة غير مأجورة، لأن السلام نهى عن ذلك كما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة. هل الميت يشعر بمن؟ بالمرأة تتبعه؟ لا، ما في أي دليل على ذلك، ما في أي دليل على ذلك. وحتى الأدلة التي أتى بها بعض العلماء بأن أنه إذا نزل قبره الأرواح تتزاور فيسألون عن أهل الدنيا، كل هذه الأثار أثار ضعيفة، وإن استأنس بها بعض العلماء لم يرد أي دليل أنه يستشعر بذلك، هو قد غاب عن هذه الدنيا وانتهت الدنيا بأسرها منه وانتهى منها، فهو قد انتقل إلى برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، حياة أخرى لا نعلم عنها شيئا والعلم عند الله، فهي من الغيوب ما لنا إلا الإيمان بالغيب، وأولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب، وما لنا إلا التسليم لربنا جل في علا، فمن أتى بشيء غير هذا فليأتي بالدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.